الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف محمد المكي بن عزوز رحمه الله في رسالته عقيدة التوحيد الكبرى: سؤال: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ الجواب: حكمه الوجوب على الأمة، ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي. سؤال: ما القول في الكرامات؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، يخرق الله لهم العادة إكراما، ولا إشكال فيها، لأنها فرع المعجزات نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي، وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه أيضا من مسائل الاعتقاد ومباحثه، وهي مسألة نصب الخليفة والإمام على الناس. والعلماء رحمهم الله يتكلمون في هذه المسألة في كتب العقائد، سواء كانت المختصر أو المطولة، في الغالب يتعرضون للحديث عن الإمامة الكبرى أو الإمامة العظمى. فالإمامة على نوعين: إمامة عظمى وكبرى، وهي الولاية العامة على الناس، هي الولاية العامة على الناس، والإمامة الصغرى وهي إمامة المساجد ونحو ذلك. وإنما يتكلمون عن هذه المسألة في كتب العقائد لأن من أهل البدع من خالف الحق والصواب فيها مرة أخرى. يقول: ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ نصب الخليفة يعني تولية الوالي أو تولية الإمام على رؤوس الناس، ما حكم ذلك؟ الجواب: حكمه الوجوب على الأمة، فهو من فروض الكفاية، لا يجب على كل إنسان ذلك، وإنما هو من فروض الكفاية. فالأمة لا يمكن أن تبقى بغير إمام عليها، ولا خليفة ولا رئيس ولا زعيم، لا يمكن هذا، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع كبعض الخوارج وأبي بكر الأصم، الذين قالوا: لا يجب أن ننصب علينا إماما لا شرعا ولا عقلا، لا نحتاجه. كذلك ممن خالف الحق في هذا الباب الإسماعيلية والإمامية، كلتا الفرقتين أنكرت وجوب نصب الإمام عليهما، فقالت إحداهما إنه حتى إذا وجب ذلك فإنما هو لسبب حفظ قوانين الشريعة، وقالت الأخرى: إنما وجب علينا ذلك ليعرفنا الإمام بأسماء الله وصفاته، وهذا لا شك في بطلانه. أما الأول فإن قوانين الشرع وشرع الله عز وجل هو الذي تكفل بنفسه حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنهم ما قالوا لإقامة الحدود مثلا أو لتحكيم الشريعة، قالوا لحفظ ذلك، وكأن الله محتاج إلى خلقه أو إلى الإمام ليحفظ شرعه. أما قول من قال منهم إن ذلك من أجل التعريف بأسماء الله وصفاته، فهذا ليس من شأن الإمام، بل من شأن من؟ من شأن الرسل، لأن هذا لا يكون إلا بوحي من الله تعالى يوحيه إلى أنبيائه ورسله. ثم إن أهل السنة والجماعة قالوا إنه يجب نصب الإمام والخليفة، وجب ذلك بالشرع والعقل تابع، بخلاف المعتزلة ومن لف لفهم، فإنهم يقولون إن الإمام وجب نصبه عقلا لا شرعا، وهذا باطل، بل إن الشرع دل على وجوب نصب الخليفة والإمام. ما هو الدليل؟ الأدلة كثيرة، منها القرآن. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي وغيره: يؤخذ من هذه الآية وجوب نصب الخليفة والإمام الأعلى على الناس. هذا دليل من القرآن. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما رجح الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان أنهم الأمراء، أنهم الأمراء. أما من السنة فالأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سافر ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم. قال أهل العلم: إذا كان هذا في السفر وهم ثلاثة فقط كان ينبغي عليهم أن يؤمروا عليهم أحدهم، احنا ثلاثة سنسافر سفر، فمن السنة أن نجعل أميرا بيننا ونحن ثلاثة فقط. لماذا؟ حتى لا تكون أمورنا فوضى، بلا تأمير وش يقع؟ واحد يحب ينزل والآخر يحب يسير، والآخر يحب يأكل والآخر لا يحب أن يأكل، والآخر يقول يمين والآخر يقول شمال، ويقول لا بكرة نسافر نتوقف، والآخر يقول لا نواصل، فتحصل الفتنة. فإذا كان هذا في السفر وفي ثلاثة في عدد لا يجاوز الثلاثة، فكيف بشعب وأمة؟ طيب، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما توعد من مات وليس في رقبته بيعة فإنه يموت ميتة جاهلية، رواه مسلم: من مات وليس في رقبته بيعة لإمام فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم، فهكذا دل الشرع على وجوب تنصيب الخليفة. فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قبض فاجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة حتى يولوا عليهم خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دفن الحبيب المصطفى، قبل دفنه وقبل تجهيزه. طبعا المستشرقون وقليل العلم، المستشرقون أولا بالدرجة الأولى أخذوا من هذا حرص الصحابة للسياسة، وروجوا في الناس أنهم كانوا حريصين على الزعامة والسياسة والقيادة، وقالوا بدليل أنهم تركوا نبيهم فلم يجهزوه وراحوا يلهثون خلف المناصب، هكذا يقول المستشرقون. وعند المستشرقين يدرس أناس، أناس من أبنائنا، نحن من أبناء جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، وهم وكثير منهم في القيادات العامة والولايات الكبرى في بلاد الإسلام. ولذلك لا تعجبون حينما تسمعون مثل هؤلاء المسؤولين وما يخرج من رؤوسهم من عفن، السبب لأنهم درسوا فين؟ لو قلت له أين درست سيخبرك، درس عند الفلاسفة ودرس في السوربون في باريس وفي لندن وفي بلاد الكفر، عند من؟ عند المستشرقين وعند الحاقدين على الإسلام. فلا تعجب بعد ذلك أن يعود لك بهذه الأفكار وهذه المبادئ، ونقول هذه شبهة وحجة أوهم النسل عن العنكبوت، لأن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مدرسة النبوة ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصل لهم هذا الأصل الاعتقادي أنه لا يمكن أن تبقى الأمة بغير إمام. ثم إن الدولة الإسلامية في هذا الظرف بالذات صارت مستهدفة، تسامع العرب والبادية، بل ووصلت الأخبار إلى بلاد الروم أن النبي عليه الصلاة والسلام مريض مرضا شديدا وأنه في مرض الموت، فسعد بذلك المنافقون ومن هو على وشك الردة، وكذلك أعداء الله من اليهود والنصارى، فصاروا يبيتون للدولة، فصارت المدينة التي تعتبر عاصمة الإسلام مستهدفة، وضربها يعد قصما لظهر الإسلام وقضاء عليه بجزيرة العرب. فلهذا عرف الصحابة رضي الله عنهم الخطر فراحوا مباشرة يولون إيش؟ خليفة عليه، لأن حتى مسألة التجهيز كذلك، تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده يحتاج إلى أن يبت الإمام فيه، لأن هذه قضايا كبرى، والقضايا الكبرى المتعلقة بمصالح الأمة هذه لا يبت فيها عامة الناس، هذه يبت فيها من؟ ولاة الأمور بعد الاستشارة والنظر والتروي. إذن الشرع دل على اشتراط ووجوب نصب الإمام والخليفة على رؤوس الناس، ولابد. قال علي بن أبي طالب: إن الناس لابد لهم من أمير برا كان أم فاجرا، لابد الناس لابد لهم من أمير سواء كان برا أم فاجرا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن يبقى الناس تحت أمير ظالم 60 سنة خير لهم من أن يبقوا ليلة واحدة بلا أمير. وهذا الكلام لا يقوله إلا العلماء، أما صغار السن وقليل العلم لا يفهمونه، يريدون أن تكون أمور فوضى. طيب، العقل والنظر دل على أنه لا بد من أمير، وذلك أن الأمير به تجتمع الكلمة ويتوحد الصف وتبقى هيبة الدولة وتحمى البيضة ويذاد عن حياض الإسلام وتؤمن السبل ويستتب الأمن ويستقر الحال، كل هذا من المزايا، وكل هذا مما هو ضروري شرعا. ولا ما هو ضروري؟ ضروري بلا شك، تأمين سبل الناس واستقرار حياتهم واستتباب أمنهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم أمر ضروري ولا مستحب؟ ضروري بلا شك. أنتم ترون في بعض الأحوال كيف تبقى بعض الدول بلا إمام عليها فترة وجيزة، وش يحصل فيها؟ الناس يسطو بعضهم على بعض. تونس الآن مرت بعد الثورة في مرحلة قصيرة، مرت بلا زعامة عامة، وش حصل فيها؟ عمت الفوضى ولا ما عمت؟ عمت الفوضى أرجاء البلاد، وصار الناس لا يخافون على، وصار الناس يخافون على أنفسهم وعلى أموالهم. ما الآن لو قارنا بين تلك الفترة، وقد عشتها معكم، يعني بين تلك الفترة وهذه الفترة في نسبة النهب والغصب والتعرض للمارة والتجار وقطع الطرق، النسبة قلت ولا ما قلت؟ لماذا قلت؟ ها؟ ما الذي جعلها تقل؟ الوعي، ليس هو الوعي فقط، بل استقرار السياسة نوعا ما، أقول استقرار السياسة نوعا ما. وليس هذا تزكية للأمراء الظالمين، لا، وإنما الناس لا بد لهم من ذلك، الناس لا بد لهم من ذلك. شوف أنت الآن في المسجد، أبسط شيء في الإمامة الصغرى، المسجد الذي يكون فيه إمام قار، إمام قار يعني يلازم محرابه ومنبره، يأتي الناس يصلون عنده، مؤذن يؤذن، الإمام يخرج عليهم يصلي بهم يرشدهم وينصرف الناس، لا فوضى ولا كلام فاضي ولا قلة أدب ولا قلة حياء ولا فتنة ولا شيء. انظر للمسجد الذي ليس فيه إمام، ما عنده إمام يقف في محرابه رسمي ولا راتب ولا قار، اللي يجي يصلي بالهمة، كل صلاة فتنة، صحيح ولا؟ كل صلاة فتنة، كل صلاة ينظر الناس بعضهم إلى بعض، صلي أنت فلان، لا لا لا أنت ما تصليش بنا، ما تعرفش، لا أنت، لا أنا أصلي بكم، وهكذا يظلون في الفتنة، صحيح أم لا؟ السبب عدم وجود إمام يجمع كلمتهم، الناس لا بد لهم من قائد، صحيح ولا؟ بل نرى هذا، وهذا قد لا يذكر في الواقع، قد نرى هذا حتى في الرياضة، كرة القدم، الفريق عنده قائد ولا ما عنده قائد؟ ها؟ بلا قائد فريق وش يصير؟ كل واحد يريد أن يلعب على هواه، على ما وافق هواه. هذا حتى في الرياضة نراه، في الجندية والأمور العسكرية، في الجيش، الجيش له مراتب وأركان وقيادات، يعني يعلو بعضها على بعض، كل ذلك للتنظيم حتى تتنظم الأمور ولا تصير الأمور فوضى. ما يمكن مصنع يسير بلا مدير ولا مشرف عام، مستحيل تصير الأمور فوضى. فهذه المسؤولية لا بد، فإذا كان هذا لا نطاقات ضيقة، فكيف على نطاق الدولة؟ كيف على نطاق الدولة والأمة؟ طيب، هذا عن مسألة الدليل النظري، قال حكمه الوجوب على الأمة ولا يجوز خلعه، ثم قال انتقل إلى مسألة أخرى الآن، قال ولا يجوز خلعه. طيب، الذي ينبغي تنصيبه من هو؟ هو المؤمن المسلم، فلا يجوز تنصيب الكافر الذي ثبت كفره، سواء كان كفره أصليا كاليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك البوذي مثلا والملحد، هؤلاء لا يجوز تنصيبهم، لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والإسلام يعلو ولا يعلى، فلا يكون الإسلام إلا عاليا. ولكن لو قال قائل: لو أننا في بلد كفر، واحد في بلد كفار ودرس العلوم السياسية وربما توصل إلى أن يحظى بمنصب في الديوان الملكي في هذا البلد أو في السلك السياسي أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن يعمل في ولاية الكفر أم لا يجوز؟ مسألة كبيرة هذه، فهمتوش القصد؟ صورة المسألة تريدون مثال؟ يعني إنسان درس العلوم السياسية ويستطيع أن يصير غدا واليا على ولاية، رئيس بلدية، وزير في مملكة كفار وفي رئاسة كفار، فهل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ ها؟ ايش قلتوا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إلا يجوز، يجوز إذا حقق مصلحة الناس. والدليل على ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام عمل في مصر وزيرا للمالية والملك كان كافرا، الملك كان كافرا في مصر، وعمل يوسف النبي الصديق في مملكته رغم كفر المملكة، رأيت؟ لأنه بوزارته كان يحسن تسيير شؤون المالية. ولهذا ماذا قال للملك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالله آتاه العلم في تسيير الأمور المالية. فإذا كنت أنت تستطيع أن تحظى بمنصب تخدم فيه دينك، مثلا الجاليات المسلمة الآن، كنا في بلاد المهجر في بعض البلديات يوجد نائب رئيس بلدية، نائب رئيس بلدية ما يسمى بالأجوامير هذا، أو يكون عضو في المجلس البلدي، يكون عضو في المجلس البلدي وخاصة إذا كان من حزب رئيس البلدية، ويقول ما شاء الله يصلي معنا في المسجد، به يفتح الله على المسلمين. لو إذا طلبوا قاعة مثلا للرياضة للأطفال يعطى، يطلبون مثلا مصلى يعطون، أي شيء، فتتحقق به مصالح. لكن قليل العلم يقول له: أنت تخدم عند الكفار، واللي يعين الكفار كافر، ويدخل عاد في نفق مظلم، ويستدل بالآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يودي ليس ركون هذا، الركون إلى الذين ظلموا الدخول تحت ولايتهم وتشجيعهم على الكفر. أما أن يضطر الإنسان اضطرارا ثم إن مركزه السياسي تتحقق به المصلحة قد يتعين عليه ويصير واجبا في حقه، فهمت؟ كالذي خرج بفتوى اليوم أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان في الحرس الوطني أو في الأمن أو ما أشبه ذلك. ليش؟ طواغيت هؤلاء عندهم، طواغيت كفار، والعمل فيها إعانة للكفر والإثم والعدوان، لتبقى البلاد بعد ذلك إيش؟ كل واحد حاكم نفسه، أنت العامي وأنت إمام المسجد وأنت رئيس الدولة وأنت الشرطي وأنت الصحفي وأنت كل شيء. إيش قولك في الحياة هذه؟ هذه فتاوى تخرج وتصدر عن غير روية، أخذا ببعض الأحاديث التي لا يراد بها ما ذهبوا إليه. فالحاجة والضرورة لها حكم، والسعة لها أحكام بلا شك. فنقول: متى ما تمكن الإنسان من أن يتبوأ مقعدا من هذه المقاعد ويصلح ولا يفسد. يعني نأتي الآن ما شاء الله لإنسان يصلي ويخاف الله عز وجل ويتقي الله ويؤدي هذه الأمانة التي أسندت إليه على أكمل الوجوه، يؤدي حق الله وحق عباده، مثلا في جهاز أمني في حرس وطن، نقول له: لا تعمل، أترك عليك، أنت لا تعمل، أنت يعني نمنع الناس الذين هم من خيرة الأمة بأن يعملوا، ليبقى أهل الفساد والإفساد وأهل الظلم. شوف العقل كيف، هذا لا يمكن أبدا أن يقال وأن يفتي به عالم. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الأمراء ونهيه عن إعانتهم هذا له مأخذ آخر غير هذا المأخذ، هذا له مأخذ آخر غير هذا المأخذ. ولا بد أن نفرق بين حال قيام الدولة الإسلامية بسلطانها وهيبتها وقوانينها الشرعية وبين غياب أحكام الشريعة، فيه فرق بين هذا وهذا، هناك فروق كثيرة بين حال القوة وحال الضعف. فحال الضعف والاستضعاف يغير في الأحكام كلها، فهمتم الآن؟ فهذا يوسف كما قلت لكم عليه السلام عمل في مملكة لأهل الكفر، فكان ذلك ضرورة وحاجة بل ومصلحة بل وسببه بل وكان سببا في إيمان الناس، كان سببا في إيمان الناس وإسلامهم. نعم، لا لا نرى ذلك، لا نرى ذلك. إذا كان تقصد القضاء هذه مشكلة، لا كيف مثلا إيش هو تغريم الغرامة مثلا؟ الغرامة لا نقول أنها غير شرعية، شرعية يعني مثلا المخالفة، مخالفة القانون قانون المرور، يعني مجاوزة السرعة، الوزن الأثقل من الحمولة المسموح بها، هذه مخالفات قانونية. يعني لو قال قال هذه جاءت في الكتاب والسنة، نقول نعم جاءت في الكتاب والسنة بعمومات الأدلة والقواعد الشرعية العامة. فمثلا قانون المرور هذا لم يأتي في الشرع ما نص عليه، لكن ما هذا يسمى أو داخل فيما يسمى بالمصالح المرسلة، بالمصالح المرسلة، وهذا معروف في علم أصول الفقه، يعني السرعة إذا جاوزها. الآن ولي الأمر وضع هذه الإشارة 80-90، جاوز الإنسان هو لأي شيء؟ لمصلحة السائر ولمصلحة الناس عموما. وهل هذا يدخل في الشرع؟ نعم يدخل، الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعض الأحيان في الأوتوروت في الطريق السيارة تمر بك جنبك سيارة في 200 و220، صحيح كأنه الريح، الله المستعان. هذا تخيل لو انقطع سلك الفرامل وش يحصل؟ كارثة. فهناك مسائل الشرع ما نص على كل جزئية في الحياة، فيه أمور نص عليها بعينها وفيه أمور جاءت قواعد وأدلة عامة تدخل تحتها. يعني مثلا البلديات والبريد والإدارات هذه التي يحتاجها الناس اليوم، هذه ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأتي إنسان يقول هذه بدعة؟ عندنا ناس قالوا هذه بدعة نحرقها ولا نبقيها، هذا نقول غلط فاحش، لأنها داخلة تحت المصالح المرسلة. شيء المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة جمع مصلحة مرسلة، المصلحة المرسلة هي شيء أطلق الشارع حكمه يعمل على تحقيق ضرورة من ضروريات الإسلام. البلديات مثلا إيش فيها البلديات؟ فيها مصالح الناس، تسجيل أسماء الوفيات والولادات وعقود النكاح وما إلى ذلك مما يخدم المصالح. لا يمكن أن تبقى أمور الناس فوضى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عهده تكتب أسماء المواليد، لكن في عهد عمر اضطر الناس إلى أو اضطر عمر إلى أن يجعل ما يسمى بالديوان. إيش هو الديوان؟ هذه هي المسائل اللي داريها، صاروا يكتبون من يولد ومن يتوفى، وصارت عقود النكاح تصاغ صياغة كتابية من أجل أن تحفظ حقوق الأمة ولا تصير أمورهم مش فوضى. طيب هذا عن مسألة، أما مسألة القضاء هذه شائكة حقيقة. مسألة القضاء لو يعني تولاها القضاء هل هو كله غير إسلامي وهل كله إسلامي؟ هذا فيه محل نظر. حم مسألة المحاماة، حتى مسألة المحاماة هذه مشكلة. المحامون يسمونهم الفقهاء الوكلاء في الحكم، والوكيل في الحكم لا يجوز أن يتولى الدفاع عن من يدافع عنه إلا إذا كان على صواب وعلى حق. لو كان على صواب الحق جاز لك أن تعمل في المحاماة، هذا إنسان مظلوم ثبت ظلمه، أتاك بالحجج والأدلة والبراهين. أما يأتيك مجرم سفك الدم أو انتهك العرض أو سرق المال أو غصب الأرض، يأتيك يقول لك نعطيك اللي تحب غير بس ضبط لي الأمور، فهذا حرام. وقد قال الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة، من جادل في خصومة ليحق باطلا ويبطل حقا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. فالمسألة عظيمة، هذه الأعمال المتعلقة بالقضاء والمحاماة هذه من أخطر ما يكون، فإما أن يسلك الإنسان فيها مسلكا صحيح. هو القاضي لو أنه يحكم بالشريعة بما أنزل الله جل وعلا فأمره على خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير. وقال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق ولم يعمل به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يعمل به فهو في النار، وقاض عرف الحق وعمل به فهو في الجنة. والمراد بالحق هنا يتعلق به أمران: الحق في الشرع، يعرف الأدلة الشرعية، يعرف لأنه عالم، ولذلك درجة القضاء درجة عالية في العلم، ليس كل من هب ودب، ليس كل عالم يصلح أن يكون إيش؟ قاضيا. الحق كذلك الواقع، واقع القضية بالضبط حتى ينزل الحكم الشرعي على الواقع تماما. فرأيت أن أكثر القضاة تحت الوعيد، تحت الوعيد. والناس اليوم يذهب يأخذ ولده إلى كلية ما تسمى بالحقوق والقضاء ليفخر به غدا في المستقبل، وبعض الشباب يسلك هذا المسلك يقول لك القاضي عنده يعني مزايا كثيرة وتميز بأمور كثيرة، منها الراتب الجيد ومنها الهيبة ومنها كذا. نقول هذا كله ليس بسهل، عواقبه وقيمة. ولهذا بعض أهل العلم فر من القضاء، أكثر العلماء الذين عرفناهم وقرأنا عنهم فروا من القضاء، قالوا خلونا في الإفتاء، لأن المفتي أهون، الذي يجلس يدرس الناس ويفتي الناس هذا أهون، لأن فتواه لا تتعدى المستفتي، فتواه لا يلزم بها. وش الفرق بين المفتي والقاضي؟ الفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي يخبر بالحكم الشرعي فقط، تسأله فيجيبك، القاضي يخبرك بالحكم الشرعي ويلزمك بالتنفيذ. ولذلك كثير من المسائل يبت فيها القاضي ولا يستطيع المفتي البت فيها. يأتيني شخص يتكلم مثلا يقول لي عنده مشكلة، جاء شخص أمس باصرت الأشياء وجدته أمام البيت. طيب إيش بيك؟ قال قص لي القصة، كان يعمل عند شخص والشخص هذا ظلمه ولم يعطيه حقه والمبلغ كبير من المال، وهو الآن في المحكمة في نزاع بينه وبينه في المحكمة. قلت خلاص الأمر محسوم، يعني الآن أنا لو أفتيتك أنا الآن ما أستطيع أن أعطيك الحق وقل لك أنت عندك الحق. لماذا؟ حتى أسمع من الطرف الآخر. أنت تدعي أن لك عليه مالا وهو ينكر ذلك، والقضاء ألزمهما باليمين، باليمين واليمين. شفت هذا حكم شرعي في تونس موجود، يعني اليمين لا تزال معمولا بها، صحيح ولا؟ طيب ألزمهما باليمين، فجاء يسأل هل يحلف ولا لا يحلف، فقلت له أنت متأكد ولا غير متأكد؟ المهم دخلنا في تفاصيل، قلت خلاص ما دام أن بينكما القاضي فالقاضي حكمه هو الذي يعمل به. في مسائل المنازعات ما يتنازع فيه الناس، تقع المنازعات في الفروج مثلا، في الفروج بما معنى بين الأزواج، يعني المفتي له حد محدود في الفتية، إذا وصل الأمر إلى مثلا الضرب الاعتداء المفتي ناصح يخبر بالحكم الشرعي، لكن بعض الأمور تتجاوزه ترفع إلى القاضي، القاضي هو الذي يبت فيها، لأن الناس إما أن يصلحهم القرآن وإما أن يصلحهم السلطان، لقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان وهو القياس، فالكتاب والميزان يصلح طائفة من الناس، والذي لا يصلحه الكتاب والميزان الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والمراد بالحديد هنا السلاح، يعني القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من الناس من لا تذهب تفتي تقول له اتق الله في زوجتك لا تضربها، هذه أمانة عندك، وهذا مخلوق ضعيف، والضرب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا تضرب الوجه، وهذا قد يفسدها بل يجعلها تستعصي أكثر، لا يسمع الكلام. لكن لو رفعت به قضية ودعي إلى المراكز ودعي إلى مجلس القضاء وهدده القاضي، قال تضع يدك عليها المرة المقبلة تعرف وش استنى فيك، وليدخل أول ما يدخل يتحيها، يعني ما يفهمش هذا إنسان. فيه ناس لا يصلحون إلا بالقوة، القوة العصا هي التي تصلحهم، وفيه ناس بمجرد أن يسمع قال الله تعالى يتوقف. فهذه من الحكم. فالحاصل أن هذه المسائل، مسائل الولايات وهذه الأشياء، ينظر فيها إلى المصالح وإلى المفاسد، ويعاد فيها إلى أهل العلم لتقدير أحوالها. لكن ذكر مسألة هنا، قال ولا يجوز خلعه والخروج عنه أو عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي. هذا ما اتفق عليه أهل العلم، أنه ما دام ولي الأمر مسلما تحققت بولايته المصالح فإنه لا يجوز الخروج عليه. أما إذا كان صالحا عدلا فلا يجوز الخروج عنه وعليه عن بيعته والخروج عليه باتفاق أهل العلم. شو معنى الخروج عليه؟ يعني خلعه، محاولة خلعه. طيب لو كان ظالما، لو كان ظالما يأخذ المال بغير حق، يضرب الضرائب التي ما أنزل الله بها من سلطان، أتعب الناس، ظالم. فهذا جمهور أهل العلم، جماهير السلف، على تحريم الخروج عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حينما ذكر الأمراء الذين يكونون في آخر الدنيا، وقال إنكم سترون بعدي أثرة. قال العلماء كالنووي وغيرها، الأثر يعني أمراء يستأثرون بالمال هم وعوائلهم على الناس. إنكم سترون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي لفظ قال لبعض الصحابة، قال وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، قال تسمع وتطيع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فهذا يستدل به العلماء على تحريم الخروج عليه حتى ولو كان ظالما أو فاسقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم من أميره ما يكره، يعني من معصية الله، فليكره ذلك وليؤدي الذي عليه، فليكره ذلك وليؤدي الذي عليه. فموقفك أنت أن تكره ما يؤدي. لماذا يحرم العلماء؟ يحرم العلماء الخروج على ولي الأمر المسلم الذي يصدر منه الفسق والظلم، قالوا لأن إبقاءه أولى من الخروج عليه، إذ أن الخروج عليه يترتب عليه من الفتن وسفك الدماء أكثر وأعظم من بقائه، فمن باب دفع أعظم المفسدتين. فمفسدة الخروج عليه من سفك الدماء وانخراق سياج الأمن وهتك الأعراض وما إلى ذلك مما يترتب عليه، مما نراه أفسد وأعظم. فلهذا حرم أهل العلم استنادا للأحاديث الخروج عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. وفي لفظ قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إذا ثبت كفر هذا الحاكم، إذا ثبت كفره وصار كفره بواحا ظاهرا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بواحا لكم فيه من الله برهان، ما هو بالظن والتخمين، إنسان صار يصرح بالكفر، يحكم بالكفر، يحارب الإسلام، فهذا ثبت كفره. إذا ثبت كفره جاز الخروج عليه، بل قد يكون الخروج عليه واجبا، ولكن مع القدرة، هذا الأمر يقدره أهل العلم. إذا كان الخروج عليه ولو كان وصل إلى ميدان الكفر، هب أنه وصل إلى الكفر وثبت كفره وحكم العلماء عليه بالكفر، الخروج عليه هنا قد يكون واجبا علينا إذا كنا قادرين، وقد ننهى عن ذلك مع العجز. مثال ذلك، هو عنده الجيش كله في يده، والجهاز الأمني، الجيش في اليمنى والجهاز الأمني في اليسرى، وبمجرد أن نقول كلمة البلاد تحرق، وإحنا شعلنا عنا عصا المكنسة وسكين المطبخ، نخرج عليه بالسكاكين والعصي، يصح هذا؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ ليس لأنه لا يجوز الخروج عليه لإسلامه أو إيمانه أو لأنه مجرد ظلم أو فسق، لا، وإنما لما يترتب على الخروج عليه من تعريض أنفسنا للخطر والقتل وسوف تسفك دماء كما يحصل. فهمتم الأمر؟ هذه الثورات كانت بأمر الله. أولا هذه الثورات، أنا أسأل هل ما وقع من الشعب خروج على الحكام؟ أنا أرى أن هذه الثورات أرادها الله جل وعلا هو خروج للحكام على الشعوب، وليس خروج الشعوب على الحكام. هذا خروج للحكام الظلم الطواغيت على الشعوب، وليس خروجا للشعوب على الحكام. لأننا ما سمعنا الآن في الثورة التونسية ولا المصرية ولا الليبية ولا اليمنية ولا السورية، وش ما زال يأتي، ما سمعنا جماعة حملوا السلاح وذهبوا لقصر الرئاسة لقتل الرئيس أو لخلاها أو، هل سمعتم محاولة انقلاب عسكري؟ هل حصل هذا في الثورات العربية؟ لا يا أخي. هذه الدول العربية من ضمن دساتيرها الحق في التظاهر السلمي، في دستور تونس هذا موجود، موجود في حق التونسيين التظاهر السلمي، يعني يخرج الناس في مظاهرة سلمية يرفعون اللافتة المطالبة بحق، فلا يعتبر ولي الأمر ذلك خروجا عليه، هو أعطاني الحق هذا. أنا الآن كيف أوصل صوتي إليه؟ بالمراسلة الرسالة لا تصل من ثلث الطريق، ما هي من نصف الطريق، من ثلثه لا تصل. الآن من قبل كان الناس يدخلون على الخليفة، يجد الحاجب يستأذن عليه ويدخل، وكان الخلفاء والأمراء يجعلون أياما يستقبلون فيها الناس. الآن يزعمون أن في إدارات توصل هذه الشكاوى، غير صحيح. الآن الشعب كيف يوصل كلمته للحكام؟ في أغلب دول العالم بالتظاهر، يخرجون يرفعون اللافتة، نحن نرفض هذا القانون، نحن ضد هذا كذا، نحن نطالب بكذا، خلاص خرج الناس في تظاهر سلمي. فكيف واجه الحكام هذا التظاهر السلمي الذي هو حق لهؤلاء بالرصاص؟ وانت تقتل لي ابني وتقتل لي أخي ونسكت، خلاص انتهى. حينئذ يتسع الخرق على الراقع، كل واحد يتحمل مسؤوليته. فهذا لابد من تصحيح المفهوم. يعني إذا تكلمنا عن المسألة هذه، مسألة اعتقادية، وهذه لها أحوالها وظروفها غير الأحوال التي نراها اليوم. في ليبيا نفس الشيء، خرج مجموعة من الشباب في طرابلس على طول، 10 قتلوا. طيب وهذا الذي قتلت ابنه أو أخاه أو أباه سيسكت؟ لن يسكت، سوف يعمل الأخذ بالثار مع ما سبق ذلك من الظلم والقمع، خاصة في تونس، الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام ومحاربة السنة ومحاربة نهج أهل السنة، والناس ضاق بهم الأمر، انتهى. فلا، ليس هذا من هذا. يعني بعض الناس إذا طرح هذا الموضوع، يعني ربما يذهب منهم من يخطئ في الطرح فيشكك فيما وقع. أنا لا أشك طرفة عين في أن ما وقع كرامة من الله. هو ما واحد جاء من بعض البلاد داعية، قالوا إنه داعية، فراح طاف شوية في المدن والولايات في تونس، فجاء في الفتاوى سألوه قالوا ماذا تقول فيما حصل في تونس؟ هل قال هذا خروج على ولي الأمر؟ فطردوه بالنعال. شوف هذا حمق، هذا من الحمق. يعني أنت الآن لو لم يحصل هذا، هل أنت أيها الداعية الذي أتيت من البلد تستطيع أن تدخل تونس؟ أنت لا تحظى حتى بالتأشيرة، مجرد أن يعني تظهر صورتك ووجهك باللحية وتقدم طلب التأشيرة في السفارة ترفض على طول. يعني لا يمكن أن ينكر الإنسان مزايا هذه الثورة التي أسميها مباركة، وكانت بأمر الله تندرج تحت عموم الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهذا كان بتقدير من الله جل وعلا، ونحمد الله ليلا نهارا أن آل الأمر إلى ما صرنا إليه، ونسأل الله أن يسير بالبلاد وبالعباد إلى أحسن الأحوال. كيف الإنسان ينكر يقول هذا لا أخر؟ واحد اتصل بي يوم 15 جانفي، بعد يوم اتصل بي، أنا كنت في فرنسا، واتصل بي من المنستير يبكي، إيش بيك؟ قال أنت ما سمعت الصار، ولي أمرنا هرب. إيه وش فيك تبكي عليه؟ قال لا أخاف أن أموت ميتة جاهلية، والبلد بقي بلا رئيس وبلا ولي أمر، أنا الظهر أني سأذهب إليه وأرافقه نمشي معه للسعودية. قلت قال له قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. شوف العقل والشرع هذا كيف فهم الأمر. يا أودي احنا الآن لو ظللنا نسجد لله سجود الشكر ولنرفع رؤوسنا عن الأرض عن انقشاع هذه السحابة القاتمة التي غيمت على أرض وسماء هذه البلاد هذه العقود من الزمن لكان ذلك قليلا ولم يكن ذلك كافيا. فنحمد الله جل وعلا. نعم انخرق سياج الأمن في فترة من الفترات لكن سلمنا الله جل وعلا. وأحوال تونس أنا أقول هذا البلد ألطاف الله جل وعلا تتنزل عليه، والله العظيم ألطاف إلهية نازلة على هذا البلد بالذات والله. شوف الآن تخيل لو انتقل الحكم إلى الجيش، أوه لظللنا نتمنى نقول يا ليتنا نعيش يوما من أيام ابن علي. تعرف الحكم العسكري شو حكم عسكري؟ الحكم العسكري شر الأحكام على وجه الأرض. المخالفة الشنق أو الجيش المؤبد، الجيش القاسي المؤبد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سلمنا الله. والشعب التونسي يختلف عن شعوب العالم العربي، عنده من الوعي والذكاء والفطنة ما ليس عند غيره، هذا شيء لاحظه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لا نظل احنا الآن، المشكلة في الشباب يسأل عما حصل، ماذا تقول فيما حصل في كذا؟ يودي شيء حصل خلاص لا نسأل عنه. العلماء الكبار اليوم يسألون في الفتاوى، تسمعون ربما في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد، يؤتى به بعض هيئة يعني بعض أعضاء هيئة كبار العلماء دائما نسمعهم يسألونهم يقولون هذا شيء حصل لا ندعي أن نرجع إلى الوراء، نمشي إلى الأمام. الآن الشيء الذي حصل هل نرجع نعود إليه؟ خلاص أما وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد حصل نمشي إلى الأمام. فهمتم؟ نسأل عن المستقبل الآن لا نسأل عن الماضي، هل جائز ولا غير جائز. سوريا نفس الشيء، خرج بعض الناس رفعوا اللافتات، والقانون السوري كما تحدث يعني أفراد من المعارضة قالوا هذا في دستور القانون السوري أن التظاهر السلمي حق مشروع للشعب. يعني الآن الحاكم يعني قمة الهرم هرم الرئاسة أو الزعامة في البلاد قد لا يعرف مراد الشعب إلا من خلال ما يرى من المظاهرات، قد يكون بينه وبين الشعب من الإدارات والمكاتب والهيئات والمؤسسات ما لا يوصل صوت الشعب إليه، لكن إذا سمع بالمظاهرات هذه لا يمكن أن تخفى عليه. ليش؟ لأن هذه سيتحرك لها الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية كلها في أيديهم، صحيح ولا؟ استخبارات واستعلامات وجوسسة وما إلى ذلك. طيب سوف يسمع شبيهم الناس ليش خرجوا؟ شنو هي المظاهرة هذه؟ فيسمع يقول كذا خلاص أعطوهم كذا فك علينا من المشاكل، رأيت؟ لكن يخرج الناس لا ضربوا بالحجارة ولا كسروا ولا أحرقوا، رفعوا لافتة خلاص. يا أخي هل طالبوك الآن؟ احنا ما عرفنا مجموعة خرجت في هذه الدول العربية بدءا من تونس بخلع الرئيس من أول يوم، طالبوا بالإصلاحات، صحيح ولا؟ طالبوا بالإصلاح، حل لنا مشكلة البطالة يا سيدي. هذا إنسان عنده 5 و6 سنوات بعد البكالوريا وبشهادته، وعنده 3 سنوات بطال أو أكثر، والرجل سنه ناهز عن 30، لا أسرة ولا دار ولا بيت ولا أولاد، وش الحياة هذه؟ والمشكلة كما كنا نعيش في تونس يعني مضيق علينا في الدين والدنيا، لا في الدنيا عايش ولا للآخرة يتركك يعمل لآخرتك، لا تعيش لا للدنيا لا للآخرة، حتى ضج الناس. فهمتم؟ فهذه قضايا في الواقع قضايا حساسة يتكلم فيها من خلال معرفة الإنسان لواقعه، وكل بلاد لها طبيعة، كل بلاد لها طبيعة. وانظر الآن ليبيا إن شاء الله ستسير بحول الله عز وجل إلى بر الأمان وشاطئ الأمان، سوف ترون كيف يستقر الأحوال ويستتب الأمن ويقوى الاقتصاد كما هو الشأن إن شاء الله لبلادنا. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا في مصر وأن يبعد عنهم كل ما من شأنه يثير الفتنة بينهم، وأن ينصر إخواننا في سوريا على عدوهم. كان نشوف يقتل الأطفال يقتل النساء يقتل الشيوخ. امرأة كيف قتلت؟ أرسلت بولدها للحلاق ليحلق رأسه، حجم شعره، شاب عمره 12 سنة، لعلكم رأيتموه، الشاب هذا عنده تقريبا أسبوعين ونصف إلى الوراء، شاب حدث 12 سنة مقتول، ذهبت أمه قتلوه وهو يعبر الطريق، قتلته الشبيحة هذه، شبيحة شباب ما بلطجية، هم كلهم شنو، هو أمن الدولة، أمن الدولة أي، فقتلوه. طبعا أم رأت أمها ولدها يطلق عليه الرصاص، كيف يكون، هل ستملك نفسها؟ ذهبت إليه، فلما انكبت عليه قتلوها عليه، ايش هذا؟ طيب زوجها هذا سيسكت، اخوها سيسكت، عشيرتها ستسكت، قبيلتها لن تسكت، فهمت الامر؟ فنقول ان الخروج الذي يرى في الدول العربيه هو خروج الحكام على الشعوب وليس العكس. هذا عن هذه المساله، نقف ان شاء الله على هذا، يكفي.